الصمت أبين من الفتى من منطق في غير حين. لكن كما يقولون إذا كان يقولون إذا كانت سكوته من فضة إذا كان كلام الناس فالسكوت من فضة، لا هذه كلمة صحيحة؟ لا طبعا، أحيانا يكون هذا أو يكون ذا، إذا ربما نطق الإنسان بكلامه هو أكمل من الذهب، وربما نطق بكلام سيء الصمت أفضل منه، فهي مسألة نسبية. فإذا ظن الصمت فذلك مقارنة بالإيه؟ بالكلام القبيح، لأنه إذا صمت فهو على سبيل السلامة، لا غن ولا غرم، لكن إذا نطق بالسوء فهو الغرم. فإذا كان الإنسان مخيرا بين صمت ونطق بالخير فالأولى أن يصمت، أما إذا كان مخيرا بين الصمت والنطق بالخير فالأولى أن ينطق، وقد يجب أن يتعين عليه ذلك. فمن مدح الصمت فاعتذارا لمن يسيء في الكلام فيقع منه جنايات عظيمة في أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتذر بأنفسهما فمحال أن يخالف الصمت فضلا أن يخاير بينه وبين النطق. وسئل حكيم عن فضلهما فقال الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق. وسئل آخر عن فضلهما أيهما أفضل فقال الصمت عن الخلا أفضل من الكلام بالخطا. وعنه أخذ الشاعر الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حين. جوز كما حكاه الشهاب أن يكون الرحمن خبرا محذوفا، الرحمن يعني كأن المبتدا يكون الله الرحمن، وما بعده مستأنف بتعبير نعمه، وعلم من التعليم ومفعوله مقدر أي علم الإنسان، لا جبريل أو محمدا صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الخلاف في معنى قوله علم الإنسان. ثم ويقول العلامة السنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة، كما أشار إليه تعالى بقوله في أول سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا أيضا نص بين خلق الإنسان وتكريمه بملكة الإدانة والتوضيح والإصلاح عما في قلبه، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يقوى على الخطاب والمجادلة والمحاجدة والنقاش، فإذا هو خصيم مبين. وقال أيضا في آخر ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخطاب، يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث. فالمنافاه العظيمه التي بين النطفه وبين الابانه في الخطاب، مع ان الله خلقه من نطفه وجعله خصيما مبينا، من اياته جل وعلا الداله على انه المعبود وحده وان البعث من القبور حق. انظر الى هذه النطفه البينه كيف خلق منها هذا الانسان وهذا الكيان، حتى انه قرر على الإبانة وعلى الفصاحة وعلى البلاغة، بل إنه يخاطب حتى في ربه. فانظر بعد ما بين المرتبتين، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في كفه ثم أثار بإصبعه فقال يقول الله تعالى يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سولتك وعدلتك ومشيت بين بردين وصار للأرض منك وإيد يعني معنى الحديث يعني حتى إذا يعني أتى أوان قبض روحك قلت أتصدق وأن أوانك بقى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى خلق الإنسان بينه آيات أخرى في القرآن الكريم بينت أطوار خلق هذا الإنسان، كقوله في سورة الفلاح ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مبين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ما هي سورة الفلاح؟ المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وبلا شك الكلام يعني بالذات في سوره الرحمن فيها ايات لها ارتباط وثيق جدا بين الاشتباكات العلميه الحديثه،

إذا القاسمي رجح التفسير الآخر والذي يعني عرض هذا التفسير عنده اقتران النجم بالفجر، لأن الفجر ما لا سفر، وكلمة النجم تحتمل أن تكون النجوم في السماء أو النجوم يعني النبات الذي لا سفر الذي ينجم بلا سفر. فهنا ربما الذي أداه إلى هذا التصريح اقترانها بالفجر، فصار نسبة السجود للفجر الذي له ساق والفجر الذي لا ساق له. والله أعلم وجهة نظر من ذهب إلى هذا. يسجدان طبعا التسميع هنا تم فعلهما على وثاق ظهرهما، وإن كانت في الحقيقة هي إيه؟ هذه أسماء يعني مفردة لكن تدل على المجموع، فالتسميع هنا نظرا إلى اللفظ فقط، أما من حيث المعنى فهي حدود العدد كبير. والنجم والشجر يسجدان أي ينقادان لله فيما يريد بهما قطعا انقياد التاليد إلى المكلفين طوعا. وفي الحقيقة لما ينصف له هذه من لا أدري في الأجزاء الأخيرة من القصلي في ميل كثير في التفسير للقول بالمجاز وفي توسع بذلك، حتى كأني أكاد أحس إن في حد ثاني كتب الجزء الأخير هذا، لأن كثير جدا مخالفة لنا في تفسير أمثال هذه الأجزاء. هل يستحيل أن النجم يسجد لله والشجر يسجد لله؟ يقول سجود بحسب لماذا تنطلق ذهبون فقط الى السجود الذي هو متعلق بنا نحن لنا سجود ندركه لانه متعلق بان نحن نفهم سجودا ونحن نسبح الله بطريقه معروفه، لكن ما الذي يمنع ان الجبال تسبح؟ هل هذا عقلا مستحيل بحيث اننا نرجع دائما الى المجال ونقول ان تسبيح الجبال هو ان من راها قال سبحان الله الذي خلق هذا الجبال وكذا وكذا؟ لا، اتينا بالدليل او قابلنا على هذا مرارا. من ياتينا بدليل واحد؟ اين الايه في السوره؟ طب ما هي الايه؟ ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق. ان سخرنا الجبال معه يسبح ربنا لما نلقت على كل يا جبال اولي معه والطير وعلمنا له الحديث. يجبل أول ما كان داود عليه السلام يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى بصوت عام، والجبال ترد عليه والطيور تسبح من ورائه. يعني يا ليتنا أدركنا هذا المنظر الرائع، داود عليه السلام يسبح والجبال تنطق بالتسبيح معه والطيور كذلك. هذه الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، فالجبال تسبيح بحسبها يلازمها. كذلك لكل هذه المخلوقات تسبيح، الموج البحر له تسبيح، كل شيء له تسبيح. وما يبرينا لعل الاصوات التي تسمعها اصوات العصافير في الصباح وفي المساء، لعل هذه الطيور ايضا ايه تكون امثال الصباح والمساء بطريقه من اليس الم نعلم الناس سبحانه وتعالى يعني سليمان عليه السلام لغه الطيف وفهم كلام الهدهد؟ اذا ما الذي يجعل هؤلاء الناس ينجرون الى الدعاء المجاز؟ هل يعجب الله شيء حتى لا نهرب الى المجال دائما؟ وطبعا ان تكلمنا في موضوع المجال في التفصيل قريبا. فالشاهد يعني ان لو كان تسبيح الجبال بان من راها قال سبحان الله ان هي فلا تسبح اصلا، فلماذا نستبعده؟ ولو كان كذلك لما خص تسبيحها بالعشي والاشراق، لكن سيكون هذا في كل وقت، لان الناس اذا راوها وقالوا سبحان الله هذا بالعشي والاشراق والليل والصباح والظهر والضحى وكل الاوقات يرونها فيقولون سبحان الذي خلقك. لكن هنا تخصيصها بالعشي والاشراق دليل على انه تسبيح حقيقي، ولم يقل الله تبارك وتعالى في الجبال وان منها لما يهبط من خشيه الله، من خشيه الله الى الجبال ما يتفكر من خشيه الله. والنهار ظهر ذلك كثيرا، تكلمنا عنها بالتفصيل اثناء توصيل كتاب قيم جدا اسمه ايه؟ عبودية الكائنات للأخ الفاضل الشيخ محمد فريد السوري، كتاب قيم جدا في هذا الباب، ننصح الإخوة بقراءته. الشمس والقمر بخسدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. والسماء رفعها يعني خلقها مرفوعة. وكما قلنا السماء كل ما عليه فهو السماء، اتحاد سماء الغلاف الجوي سماء، ما يسمى قطعا بالفضاء سماء، وهكذا كل ما علانا فهو

فلما دخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاه راه يبكي فبكى، وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فقال صلى الله عليه واله وسلم: افلا اكون عبدا شكورا؟ لقد انزل علي الليله ايات ويل، وهذا هو الشاهد، ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم، الى اخر الايات في اواخر سوره ال عمران. يجتهدون قوله ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. ففي ماذا يتفكر؟ انظر الى قوله في صدر هذه الايات: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اذا التفكر ليس شيئا مستحبا انما هو واجب، وبه يصل الانسان الى يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وزياده الايمان واليقين. دليل اخر من القران على وجوب التفكر في بعض هذه الايات: فلينظر الانسان الى طعامه، فلينظر الانسان يتفكر، وهذا امر وظاهر الامر الوجوب الا ان يصرفه الفرد. فهذا ايضا دليل على وجوب التفكر فيما تاكله من الرزق، فتفكر في نعمه الله عليك في الطعام وهكذا. فينبغي ان يكون التفكر يعني له وقت مخصص لان يخلو ويتفكر في ايات الله. يدارس العلوم الحديثه، خاصه العلوم الحديثه كانت كشفت عن ايات توحيد الله سبحانه وتعالى بطريقه لا يقرا الانسان فترة الا ويسبح الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويحمده. فايات الله كشفت الان بصوره يعني مبهره. العلوم الحديثه، علم الجينات، علوم القضاء، علوم البحار، علوم النباتات، هذه اذا قراتها بنيه التفكر في خلق الله كما ينبغي لها ان تكون، فهي تكون فرعا من علم التوحيد. اي نعم. فهنا يمتن الله سبحانه وتعالى عليه، لان كل ما ذكر في هذه يعني كل جمله من الايات في سوره الرحمن ختمت بقوله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ معناها ان الله سبحانه وتعالى في الايات التي قبلها يمن علينا بنعم معينه ويطالبنا بالتفكر فيها واستحضار نعمه الله فيها، ثم يعاتبنا اننا قصرنا في ذكر هذه النعم. فتاملوا كل جمله من الايات بعدها هذه: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ اذا فتش عن الآلاء والنعم في الايات قبل قول الله تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه الجمله من النعم يقول الله سبحانه وتعالى فيها: والارض وضعها للأنام. فخلق الارض، استقرار الارض، الرزق الذي في الارض، كل هذه الاشياء لماذا نحن نقصر في شكر النعم العامه ونحن نتمتع به؟ لو منع الله عنك الهواء، لو منع عنك الماء، هل لانها نعم عامه لكل البشر فنحن لم نستحضرها؟ الم تذكروا يعني قصه ذلك الملك الذي اصيب باحتباس في البول يعني، وتألم لذلك جدا، واضح؟ حتى أتاه بعض العلماء وقال له: يعني هذا البلاء الذي أنت فيه الآن. ملك من الملوك يعني كان عظيم الملك جدا، فقال له: يعني كم تبذل في سبيل يعني إخراج هذا الذي اختبث منك؟ قال: أبذل ملكي كله، ملكه في كفة وتفريغ هذه الكرة في كفة أخرى. نعم، كم يسر الله سبحانه وتعالى لنا صراحة مثلا، ولا نحس بقيمتها الا حينما نفقدها. حاول مره ان تغمض عينيك، اغمض عينيك وامشي في الطريق بدون نعمه البصر حتى تدرك قيمه نعمه البصر. ربما لا تستطيع ان تستغني عنها لحظات، تحس مجرد انك تمشي بدون نعمه، وهكذا في كل نعمه. تخيل انك محروم منها، او اجلس الى من امتحنه الله فيها حتى تعرف مدى نعمه الله عليك. كثير منا مثل في المسمار، ونعتذر عن هذا التشبيه، المسمار بيمشي بيمشي غير لما ايه؟ يتضرب على راسه كده، يخبطه فبيمشي. فكثير منا لا يستقيم يعني على طاعه الله سبحانه وتعالى ومرضات الله الا اذا ايه؟ ابتلي وذل يعني كبرياؤه او حرم من النعمه بحيث ينتبه لقيمه هذه النعمه. فالنعم لا تعد ولا تحصى، وكما اخذنا يعني هذه السوره حافله بذكر النعم التي يلفتنا الله سبحانه وتعالى الى ضروره شكرها والتفكر فيها. والارض وضعها للانام. الانام قيل هم الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الانس والجن. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيكون قصني والأرض وضعها للأنام أي مشهدها للخلق فيها فاكهة. أي صنوف مما يتفكع به من ألوان الثمار. والنخل ذات الأكمام يعني ذات أوعية الطلع وهو الذي يطلع فيه العنقود ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطرا ثم ينضب ويتناهى نفعه واستواءه. وإنما أفردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيم يعني البلح من الفواكه والخضروات البلح فواكه ولا خضروات؟ فواكه طبعا. طيب إذا كان البلح فواكه تأمل الآية والأرض والعالم الهلام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. طيب النخل من الإيه؟ من الفواكه. لكن الله سبحانه وتعالى لخصوصيات في النخل أفرده بالذكر وخطه كأنه ليس من الفواكه مع أنه فرد من أفرادها ونوع من أنواعها لكن أشار الله سبحانه وتعالى إلى أنه أشرف أنواع الفواكه. المقام فيها فاكهة ثم قال والنخل تعريف والنخل ذات الأكمام. لماذا؟ إشارة إلى تخصيص النخل بالفوائد العظيمة والنخل النخل خاصة بالمؤمن. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة فقال لهم يعني أخبروني عن شيء من الشجر هو أشبه الشجر بأشبه شيء بالإيه؟ بالمسلم أو بالمؤمن. واضح؟ فخاض الناس في أنواع الشجر لكن كان موجود من عبد الله بن عمر وهم ان يقول انها النخله لكنه استحيا لوجود من هم اكبر منهم ملزقا من اثما في المنزل استحيا ان يرد. واضح؟ يعني بين النبي عليه الصلاه والسلام انها النخل. وهناك اشاره ايضا في القران ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه هي النخل اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. كذلك النخل يعني النخل بالذات لا يوجد شيء نخل يرمى ويستغنى عنه. في احد الاخوه عنده خبره عن الموضوع اللي يشرح لنا هذا الكلام، هل في شيء في النخل يرمى؟ انا الذي اعرفه من الذين لهم خبره في هذا الامر ان النخل ما يوجد شيء من النخل لا ينتفع به، كل شيء ينتفع به. اي نعم الجمار مثلا الجمار ساعات الناس الاخوان العرب الشراب يعني لما بيحبوا يكرموا كيف بيذبحوا له نخله. يعني ايه يستخدموا نخلة؟ يستخدموا الجمار يعني بيسقوا النخلة خالص ويحلقوها ويخرجوا فيه اسم الجمار. طبعا طعمه يعني شيء رائع جدا. ايه تاني؟ الليف بياخدوا منه الليف. وايه تاني؟ والبلح طبعا بانواعه المختلفة. النوى النوى يصنع علقا للحيوانات. هذه أول مرة أعرف. الجريد يصبح به صحيح نعم وبيتضرب به الاولاد اللي بيحفظوا القران. نعم في حاجه ثانيه؟ تعرف زمان؟ طب عريس النخل نفسها ممكن تستعمل زي جسر الكفر فوق المياه. نعم واذا لو ذهبنا نعدد ونتكلم في نعمه الناس سبحانه وتعالى بالنخل لادركنا كيف او لماذا خط الله سبحانه وتعالى النخل بالذكر بعد قوله فيها فاكهه ثم قال والنخل ذات الاكمام. يقول وانما افردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيمه على ما عرف من اتخاذ الظروف منها الظروف يعني الاوعيه والانتفاع بدمارها وبالطلع والبس والرطب وغير ذلك فثمراتها في اوقات مختلفه كانها ثمرات مختلفه. ثمر النخل في الاوقات المختلفه فهي طبعا اصلها واحد لكنها تتفاوت في وقت عنها في وقت اخر فهي اتم نعمه بالنسبه الى غيرها من الاشجار. فلذا ذكر النخل باسمه وذكر الفاكهه دون اشجارها فيها فاكهه فقال والنخل ذات الاكمام فان فوائد اشجارها في عين ثمارها. فوائد الاشجار الاخرى خلاف النخل فوائد شجر البرتقال والمانجو والموز وكذا وكذا في ايه؟ في الثمرة. لكن شجرة النخل كل شيء منها مفيد. طيب والحب ذو العطف والريحان. والحب ذو العطف اي وفيها الحب وهو حب البر والشعير ونحوها. طبعا الحجم هنا مفرد ايضا ويراد به الجمع يعني جميع الحبوب كالبر والشعير وغير ذلك. فالحج ذو العطف والحج ذو العطف. ما هو العطف؟ قيل الورق. العطف يعني الورق. وقيل المأكول من الحج. والأقرب الله تعالى أعلم أن العطف هو الورق، ورق الزرع أو الورق اليابس كالسبنة. والحج ذو العطف والريحان أي الورق الأخضر. تذكير بالنعمة به وبورقه في حالتيه يعني ذو العطف والريحان هو كل ان العطف الورق لكن ورق الايه اليابس الجاف. واما الريحان فالورق في حاله ايه كونه خضرا. فذو العطف والريحان اشاره الى حالتي الورق احيانا يكون يابسا واحيانا يكون يعني ربا طريا اخضرا. فهذا تفسير بالنعمه به وبورقه في حالتيه. هذا على قراءه الريحان بالجر يعني على قراءه والحب ذو العطف والريحان فبأي. والريحان فبأي يبقى الكلام عليه عن الحب ذو العطف ورق يابس والريحان الورق ايه يعني وذو الورق الاخضر. لكن على قراءه الرفع والحب ذو العطف والريحان فبأي والريحان بالضم. فالريحان هو الزرع الاخضر مطلقا. الريحان اي زرع اخضر يطلق عليه الريحان. سمي به تنزيها له بما فيه الروح. الريحان يعني فيه روح لان اخضر الحي لان حياته النباتيه في ندره قدرته في ندره قدرته. قال ابن عباس الريحان خضر الزرع الزرع الاخضر يعني. وقال القرطبي الريحان الا فيعلان من روح فقلبت الواو ياها وأبرم ثم خفف أو فعلان قلبت واؤه ياء للتخفيف أو للفرق بينه وبين الروحان وهو ما له روح. على الإخوان ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الخلاف في تفسير الريحان. وقال إن هناك أربعة أقوال في تفسير الريحان. القول الأول إن الريحان هو الرزق والحب للعصف والريحان يعني الأرض فيها إيه فيها فاكهة وكذا وكذا وفيها أيضا الريحان. الريحان هو الرزق. تقول خرجنا نطلب ريحان الله. خرجنا نطلب ريحان الله يعني رزق الله سبحانه وتعالى. وقال النمر ابن كولة سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درس غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب السجر. سلام الإله وريحانه يعني ايه رزقه. سلام الاله وريحانه ورحمته وسماء درر سماء تنزل المطر يعني. سلام الاله وريحانه ورحمته وسماء درر غمام ينزل رزق العباد فاحيا البلاد وطابت ثمر. القول الثاني ان الريحان هو خضره الزرع تسمى ريحانا لاستراحه النفس بالنظر اليه. ولا شك أن النظر إلى اللون الأخضر في النباتات بالذات هو أثر رائع جدا في استجمام النفس ويعني استراحتها بالنظر إلى لون الخضرة. النوع القول الثالث أن الريحان هو ريحانكم هذا الذي يسمى نبات ريحان الذي له أحد نبالة طيبة معروف. قول الرابع إنه ما لم يمكن من الحب ما لم يمكن من الحب يسمى الريحان. وأما العصف فهو ما أكل من الحب. فهذه الأربعة الأقوال التي ذكرها الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره زاد المسير زاد المسير في علم التفسير. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فيها فاكهة أي فواكه كثيرة. فواكه كثيرة وهذا مكتوب عربي معروف فاكهة يعني واحد وأما فواكه فجمع فيراد بها الجمع يعني فيها فاكهة أي فواكه كثيرة. والنخل ذات الأكمام ذات أي صاحبة الأكمام ذات الأكمام أي صاحبة الأكمام. والأكمام جمع كم جمع كم بكسر الكاف وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارها شبه اللسان ثم ينفخ عن النور. وقيل هو ليفها الأكمام قيل هو ليفها

الريحان الرزق كما في قراءة حمزة والكسائي. وضح القول تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وقال تعالى كل من يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقال تعالى وطوركم فأحسن صوركم ورزقكم برزق بها. ثم يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدما ذكر هذه الجملة من صدر السورة إلى هذا الموضع يقول تعالى بعد ذكر هذه الجملة العظيمة من النعم التي ابتدأها بأشرف وأعظم نعمة على إطلاق نعمة إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلما عدد الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نعماءه وأذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل نعمتين، كل نوع من النعم تنفصل عنها بعدها بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا البعض ذهب إلى أن التكرار هنا للتوكيد، وصحيح العرب يعني يستعملون أحيانا التوكيد من أجل إفادة التكرار من أجل إفادة التوكيد، تقول مثلا نعم نعم تكرر من أجل التوكيد واضح. لكن متى ما احتمل الكلام التوكيد والتأسيس ترجح حمله على أو وجب حمله على التأسيس. التأسيس لأن فيه معنى جديد، يعني مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا هذه محتملة معنيين، الصد من الصدود بمعنى الإعراب كما تقول مثلا كلمته فصد عني، كلمته فصد عني يعني فأعرض عني. فالفعل هنا ايه؟ لازم ان نتعد، لازم يعني لو فعل بس بشكل مفهوم كلمته فصد عني، لكن في اختلاف اخر كلمة صد بمعنى فعل متعد بقى، فضل الناس عن سبيل الله، كالكافر الذي يشنع عن الاسلام او ينفر الناس منه فهو يصد عن سبيل الله. فقوله تعالى مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يحتمل ان تكون صد بمعنى اعرضوا فتكون ايه؟ تكرار، لان كفروا هي اعرضوا وكذبوا. فعلى هذا يكون هذا للتوكيد، كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني اعرضوا عن دين الله، فهذا للتوكيد. لكنها تحتمل ايضا في نفس الموضع أنها تأتي بمعنى جديد، تؤسس معنى جديدا، كفروا في ذاتهم في ذواتهم وصدوا غيرهم، فهم ضلون قد أضلوا غيرهم، ضلون مضلون غيرهم، على أن الفعل متعدد. ففي هذه الحالة ما دام اللفظ محتملا للتوكيد أو التأكيد ففي هذه الحالة يترجح حمله على التأكيد. هذا له نظائر كثيرة، منها هذه الآية التي تتكرر في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، ليست للتوكيد وإنما هي للتأكيد، بمعنى أن كلما ذكرت هي تشير إلى نوع معين من النعم التي ذكرت إيه قبله مباشرة، كما في قوله تعالى مثلا في سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا بما سبق ذكره مباشرة. واضح، فهي ليست للتوكيد وإنما هي للتأكيد معنى جديد. فهنا يقول الله تبارك فلما عدد الله سبحانه وتعالى هذه الجملة من النعم جعل هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان فاصلة بين كل نعمتين لنفهمهم النعم ويقررهم بها، كقولك للرجل ألم أبوئك منزلا وكنت قريلا أفتنكر هذا، ألم أحج بك وأنت صرورة، فضل يعني لم تحج أفتنكر هذا، فتذكر له نعمة أو فضل ثم تقول أفتنكر هذا. كذلك هنا ينصر الله جملة من الناس ما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. واضح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي أراكم سكوتا، للجن كانوا احسن منكم ردا. لان هذه السوره قراها قبل النبي صلى الله عليه وسلم على الجن ليله الجن قرا على سوره الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم راى الصحابه سكوتا قال ما لي اراكم سكوتا. هذه اشاره الى التأدب مع القران من اداب الانفاق في القران الكريم التفاعل مع القران. ان في بعض الايات يعني الكفار اللي بعض الكفار اسلموا للمنظر المسلمين هم يقولون يقول يعني اشعر ان انه يعني يتحدث مع كائن لا نراه. واضح؟ فانت في القران تتحدث وتتكلم مع الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وتناجيه. وهذه الحقيقه انت تخاطب الله سبحانه وتعالى وتمجده وتصدقه وتحمده. ففي تفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى. فهذه الإشارة إلى أدب من الآداب التي يلتزمها المسلم عند تلاوة القرآن، التفاعل مع الآية. آية رحمة تسأل الله الرحمة. آية عذاب تتعوذ بالله من العذاب. آية فيها سؤال مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فتقول إيه؟ بلى. مثلا في هذه السورة. فمثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترد ايضا بما يدل على انك لا تشهد هذه النعم. فالتفاعل مع القران هذه من اداب تلاوه القران الكريم. ان ترد او تخاطب او اقصد يعني تتفاعل مع كل عباره بما يناسبها، خاصه اذا كان فيها استفهام او اقرار بنعمه معينه ونحو ذلك. كما مثلا في اخر سوره القيامه مثلا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ تقول ايه؟ بلى. اليس الله احسن الحاكمين؟ تقول بلى. أليس الله بكافر عبده؟ تقول بلى. مثلا إيه؟ قل صدق الله. تتوقف تقول صدق الله. أهلت وذا الكفار ما كانوا يفعلون؟ تقول إيه؟ نعم وذا الكفار ما كانوا يفعلون. مثلا في آخر سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ تقول الله رب العالمين. فهذا حتى لو لم تكن العباره منصوصا عليها هذا من التفاعل المحمود مع القران الكريم. كذلك هنا في هذه الايه عاتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على سكوتهم حينما سمع سوره الرحمن فقال لهم ما لي اراكم سكوتا لن الجن كانوا احسن منكم ردا. في بعض الروايات ما سلمتها على الجن ليله الجن سلمت عن جن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. أنتم استحقتم لكنهم كانوا يردون. كنت كلما قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي هذه الرواية قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا. ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. كلما كان يتلو عليه هذه الايه فكانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا رواه الترمذي وقال غريب والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا الخطاب هنا للثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذان الثقلان الجن والإنس مدلول عليهما بقوله تعالى والأرض وضعها للأنام يعني للخلق. وسوف يأتي النطق به صريحا فيما بعد. يعني لم يرد فيما مضى ذكر الجن والإنس كثقلين وإنما قال أيها الأرض وضعها للأنام. وإن كان الأنام بما أن المكلفين من هم الجن والإنس قال هنا تبارك وتعالى كان الخطاب للمكلفين اللي هم مكلفين بالشكر. نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان. وسيأتي صريحا في قوله ايه سنخرج لكم أيها الثقلان. فهذا الذي يؤكد أن المقصود الجن والإنس. والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما كفل من فنون النعماء. فبأي آلاء وصنوف الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتما. والتعرض لعنوان الربوبية المنزلة عن المالكية الكلية والتربية. قال إيه؟ لم يقل فبأي آلاء مثلا إلهكما أو نحو ذلك وإنما قال فبأي آلاء ربكما. التذكير هنا بصفة الربوبية

وعندي صورة حيثان عندي هذه الصورة معروف وعندي صورة أخرى نحن أيضا كاتب لفظ الجلالة عامل السمع بتاعه بالضبط لفظ الجلالة فأرجو أتذكر وحاول أجيبها هنا غالي في هذه في صورة عندي هذه الصورة أيضا فجرة في أستراليا في غابة من غابات أستراليا الصورة جزء الفجرة على هيئة رجل راكع رجل لابس قميص يعني عربي وراكع مستقبل الكلة تماما بصورة رجل راكع يعني واضح وطبعا اكيد عندكم من الاشياء غير هذا كثير فهذه ايضا صورة من صور الشهادة في سمكة في السنغال تكتبوها ايضا ونسب صورتها مكتوب عليها محمد عبد الله ورسوله بخط ايضا في غاية الوضوح فالشاهد يعني هذه سمكة الشهادة احيانا بصورة في غاية البساطة حتى يعني يقر هؤلاء الجاحدون بأن لا إله إلا الله فالمهم يعني أننا التعبير بقوله تكذبان فلأجل آلاف ربكما تكذبان تكذبان لماذا؟ بتكذب واحد أنت أنه يخبرك بخبر ويشهد بشيء فأنت تقول لا تكذب هذا تكذب صحيح واضح فلذلك لماذا؟ لأن كل هذه الآلاف وكل هذه النعم كلها تنطق تنطق بأن لا إله إلا الله تشهد بشهادة الحق وتقول كما تفكرت فيها إلى التوحيد وإلى شهادة الحق فصار من يجحد هذه النعم ويقصرها عن صالحها ولا يذكرها عليها كأنه يكذبها فيما تشهد به فإذا خلق بأي آلاء ربكما تكذبان قال الزجاج لما ذكر الله تعالى في هذه السورة ما يدل على وحدانيته من خلق وخلق الشمس والقمر والأرض خاطب الجن والإنس قال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به سوامكم وقال ابن قتيبة الآلاء النعم واحدها ألم مثل أقل وإلى مثل نعم فإن قيل كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده يعني أن السياق كان إيه خلق الإنسان من الإشارة إلى في صدر السورة قال لي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الآن خلق الإنسان في تفسير أخر إحنا قلنا فجاي إلى ربكم والتكذبان في تفسير للتكذبان يعني إيه أيها الثقلان لأن في ذا بعد أتى سنقرأ لكم أيها الثقلان في تفسير آخر إن الخطاب أساسا موجها لمن؟ للإنسان لأنه هو الذي سبق ذكره وحده واضح فكيف خوطب الإنسان بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قول آخر غير الذي ذكرناه قيل عنه جوابان الأول أن العرب تخاطب الواحدة والقوم بفعل الاثنين هذا أسلوب عربي معروف العرب الشخص الواحد بالفعل الذي يخاطب به الاثنان كما في قوله تعالى القيا في جهنم كل كفار عليه القيا القيا الخطاب لخادم النار فقيل القيا في جهنم وتقول العرب للرجل ويلك ارحلاها والزراها وقال الشاعر وهو مضر ابن ربعي الاسدي فقلت لصاحبي لا تحسسان بنزع اصوله وبسد فيها فقلت لصاحبي لا تحسسان صاحبي يعني الشخص الذي يحتفظ له قلت لصاحبي معاه واحد صاحبه ومجا وقت الاكل حياته وحيش ولا فقلت لصاحبي فقلت لصاحبي لا تحسسان في صاحبي الذي ذهب عشان يجمع الحطب يحتفظ لا تحسسان يعني لا تحسسنا عن شيء اللحم فتعطلناك عن ايه شيء اللحم لا تحسسان واضح جدا من الخطاب الواحد لكن استعمل في خطاب الاثنين فكل صاحبي لا تحدثان بنزع اصوله وبسد فيها ما تعقلناش وتقعد تهتم بانك انت ايه تقلع اصول الحطب وعروقها ما تقعدش تتبع الجذور وتطلعها من ايه من الارض حتى لا تعملها في الحطب لكن ايه السد فيها يعني تقضي بقطع الشيخ لان الشيخ احسن واسرع عشان ناخذ بسرعه يعني هذا معنى كده فقلت لصاحبي لا تحدثان بنزع بطوله وبسد فيها فالشاهد هنا في قوله لا تحدثان يعني لا تحدثنا عن شيء اللحم وانت بأبو خروان فإن تذكراني يا ابن عفان أنزجر وفإن تذكراني يا ابن عفان أنزجر وإن تنعاني أحمي عرضا هنا النعال. واضح جدا أن المخاطب ابن عفان، فإن تذكراني يا ابن عفان أنزجر وإن تنعاني أحمي عرضا هنا النعال. يقول ابن الجوزي: ونرى أن ذلك منهم لأن أثنى أعوان الرجل في إبله وغنمه اثنان، أقل عدد من الأعوان الذي يستعمله العربي لما يكون معاه إبل وغنم يكون معاه اثنين، وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة. فجرى الكلام على صاحبين: ألا ترى الشعر أكثر شيئا قيلا يا صاحبي ويا خالي؟ تجد كان شعراء حتى في الجاهلية دائما يقول يا صاحبي يا خليلي، وقال امرؤ الامر القيس: خليلي مر بي على امي زنجبي نخضي لبانات الفؤاد المعذب، يعني حاجات الفؤاد المعذب. ثم قال: الم تر اني كلما جئت فارقة وجدت بها طيبا وان لم تقل يدي. فنلاحظ ان الخطاب هو بيخاطب في الظاهر اثنين، لكن اتضح بعد كده انه بيخاطب ايه؟ واحد. اما في الاول قال ايه؟ خليلي، كعادة العرب في خطاب واحد بلفظ الاثنين اللي تعودوا على كده بقى، لان الغالب ان دايما بيكون معاه اثنين، فان ارتاد استعمال صيغه المثلث واضح. فانا احيانا يكون معاه واحد يتعامل بقى صيغه الاثنين اللي انا تعودوا عليه. خليلي مر بي على ام ذنبي نقضي لبانات الفؤاد المعذب. ثم قال: الم ترى، يعني يا صاحبي اللي هو عبر عنه بالاثنين، الم ترى اني كلما جئت طارقة وجدت بها طيبا وان لم تقل يدي. فرجع الى الواحد واول كلامه ابنان. طبعا هذا هو الجواب الاول: لو قلنا ان فبأي انا ربكما تكذبان، خطاب لمين؟ للانسان. القول الثاني: الله تعالى اعلم، هذا هو الارجح طبعا، ان الذكر اريد به الانس والجان. فبأي انا ربكما، يعني ايها الثقلان، فجرى الخطاب لهما من اول السوره الى اخرها.